أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي النبي الهاشم المطلب صلوا على هذا النبي الهاشم المطلب أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب من وصفه في الكتب أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي بمجد طه العربي تعلو صفوف الطرب بمجد طه العربي تعلو صفوف الطرب فالهج به يا مطربي دوما تفوز بالأعربي دوما تفوز بالأعربي هذا النبي. ومن لما جعله